إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. أهلا بكل مستمعينا على هذه الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز، موجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. أهلا بالكاتب والناقد والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت، صاحب هذه المواجهة الأسبوعية. أهلا بك أستاذ. تنور الهوى يوم السبت ويوم الاثنين يا أستاذ أحمد. الله يحفظك، ربنا يخليك. النهاردة بما أننا إحنا منهم وأولادهم وأهلهم، حتى لو كنا جيل تاني مش عايشين في القرية، حتى لو كنا جيل تالت مش عايشين في القرية اللي تبع المركز، بس أصولنا من المراكز ومن القرى، ويمكن في مننا أصوله من نبوع صغيرة كمان. الفلاحين أهم عنصر شال مصر وشايل مصر. مش عارفة حضرتك هتوافقني؟ لا طبعا، بسلام ده كلام ده يا أستاذ أحمد ولا لا؟ لا أكيد. فلاح المصري النهاردة عيده، كل سنة هم طيبين، هم بألف صحة وسلامة. يعني هترك الميكروفون لحضرتك في يعني موافقة الاحتفال بعيد الفلاح المصري، وهو اليوم اللي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو 2005. الإصلاح الزراعي الأول اللي صدر، بعد كده أكتر من قانون، لكن ده كان أول قانون يعيد للفلاح المصري أرضه اللي سلبت منه عشرات السنين، اللي اشتغل فيها أجير واشتغل فيها بالصخرة واشتغل فيها بأكتر من كده. للأسف الفلاحين المصريين دول زي ما حضرتك كده قلتي، احنا منهم وعايشين على خيرهم سنين طويلة، مش بس عشان هم أكتر من 70% من سكان مصر، لكن عشان أكتر من 70% من خير مصر بيجي من عندهم فعلا. هم اللي ليهم أفضال على المصريين، لأن دول اللي بنوا بأيديهم وضوافرهم وعرقهم وأرواحهم ودماءهم كل اللي احنا عايشين على خيره. كان في حكام بيدوا تعليمات ببناء وحفر منشآت مهمة، قناة السويس وترع رايحين جايين عليها، الإسماعيلية والمحمودية وغيره، لكن اللي حفرها بروحه وبدمه ودفن فيها هم الفلاحين. صحيح. هم اللي دفعوا الثمن غالي، وهم اللي كانوا بيتاخدوا من وسط أولادهم وأهليهم بالإكراه عشان يروحوا يشتغلوا من غير رضا ومن غير تأمين صحي عليهم، ولا من غير رعاية صحية ومن غير أي حاجة خالص. كانوا بياخدوا رغيف البتاو اللي يعرفوه أهلنا في الريف وفي الصعيد، ومع بصلة في اليوم ما كانتش كافية أنها يعني تكفيهم وتمنع عنهم الأمراض. عشان كده عدد كبير منهم، احنا عارفين 110 ألف أو 120 ألف اللي ماتوا في قناة السويس لوحدها، عدي بقى باقي الترع المحفورة بطول مصر وعرضها، باقي المصارف والريحات المحفورة بطول مصر وعرضها، باقي المنشآت سواء أناطر أو غيرها، مين اللي عملها؟ هتلاقي الفلاح المصري العظيم اللي ما خدش حقه إلا زي النهاردة سنة 52 بعد ثورة يوليو، يعني بأقل من شهرين كان حقه بيرجع له. الأراضي اللي اتخذت من أجدادهم سواء يعني صدرها محمد علي أو غيره، ونزلت بعد كده بالوراثة لأولاده، وبعد كده نزلت بالإقطاعيات للعائلات الكبيرة اللي وقفت سواء مع الخديوي أو مع الحكام أسرة محمد علي، أو مع حتى إلغاء الاحتلال البريطاني، وخدوا أراضي وبقوا عندهم إقطاعيات كبيرة. الدولة بعد ثورة يوليو، أبناء الجيش المصري بقى العظيم، أبناء جيش مصر اللي رجعوا للمصريين حقوقهم وقالوا أنه آن الأوان أنه الفلاح المصري ابن مصر الحقيقي، صاحب الأرض صاحب الخير، أرضه ترجع له وتوزع على كل أسرة زي ما الناس عارفة، 5 فدادين و3 فدادين وفدانين حسب احتياج الأسرة. دول بقى اللي ولادهم كبروا النهاردة وجابوا لنا أجيال جديدة بعد ما قدروا أنه من عائد هذه الفدادين الثلاثة أو الخمسة أو الفدانين يربوا أولادهم ويدخلوهم الجامعة ويسافروا كمان بعثات ويرجعوا لنا أساتذة جامعة، ومنهم اللي بقي وزير ومنهم اللي بقي يعني مسؤولين مهمين شفناهم طوال السنين اللي فاتت خدموا بلدنا. فكل سنة والفلاحين بخير. وطبعا أكيد الناس عرفت دلوقتي موضوع الحلقة، احنا بقى عايزين نحتفل بالفلاح، نعمل احتفاليه النهارده بالفلاحين. انا هستسمح حضرتك في الجزئيه بس يا استاذ احمد، عيد الفلاح في مصر هو عباره عن اهتمام كبير من الدوله بالقطاع الزراعي ده، احنا قدام ما احنا برضو ما هو الفلاح زي واعترافا بدور الفلاح زي كل حاجه حصلت بالزبط. حصل ارتباك وتقصير كبير مع الفلاح وقطاع الزراعه في مصر، سمح للاسف انه دول يعني ملهاش 50-60 سنة تسبقنا واحنا ب 7000 سنة زراعة. احنا اهل النيل، اهل يعني اللي علمنا العالم بالزراعة، اللي ما كان فيه مجاعات في دول تانية لجأوا لمصر يعني كلنا عارفين الحمد لله الانبياء وازاي مكانتهم في مصر وعملوا ايه. لكن النهاردة رجع الحكاية تاني، رجع سواء بالرفق بالفلاح وتأجيل الضريبة 3 سنين، سواء الرفق بالفلاح والبدء في إنشاء صندوق تكافل للفلاحين عشان لما يبقى فيه كوارث أو أزمات تخص الأرض أو تخص حتى صحة الفلاح نفسه، في منظومة كارت الفلاح كمان في كل بياناته عشان يبقى عندنا ده جزء من عملية الرقمنة اللي بتتم في مصر كلها. عندنا الأسمدة لسه سواء طورنا موكو أو سواء مجمع عشان سهولة الحصول عليها على توزيع الأسمدة أو حتى غير العين السخنة، في حاجات تانية معمولة خاصة بالأسمدة عشان تبقى موجودة ومتوفرة، فبالتالي ما يقدرش المستورد يتحكم في النص في الفلاحين المصريين. معمولة التكنولوجيا الحديثة، احنا الصوب الزراعية جزء من تطوير الزراعة المصرية صحيح. وجزء من صحيح. الارتقاء بأداء ومستوى الفلاح المصري. عندنا اللي الناس ما تعرفوش الاتفاق اللي حصل مع بيلاروسيا لتصنيع الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية بعد برضو ما كنا بنصنعها في مصر، وحصل برضو النكسة اللي حصلت تمويل البنك الزراعي ليهم. البنك الزراعي في الأقساط ديون الفوائد اللي شالها وكانت في مبادرة لغاية ديسمبر 2018، أعتقد في عشرات الآلاف من الفلاحين استفادوا بها لما الرئيس السيسي قال يدفعوا بس أصل الديون وإحنا نسقط الفوائد. على فكرة كانت الفوائد بقت مع التراكم ومع الزمن أضعاف المبلغ الأصلي. فكنت تلاقي حد عنده 100,000 جنيه ديون، أصل الدين مثلا 5,000 أو 10,000. فتم رفع الفوائد كلها وناس كتير جريت على بنك الائتمان اللي هو تحول إلى بنك الزراعي المصري وسددت وارتاحت واترفع عنها. مش طبعا في مطالب كتير للفلاحين وعندنا افق واسع وطموح ان الفلاح المصري يبقى في اروع وافضل حاله. اسمح لي النهارده استاذ، لكن على الاقل ابتدينا. طبعا ابتدينا وخطينا خطوات كبيره. نفتح التليفونات للناس ونقول رايهم ايه في كده، واذا كان فعلا في فلاح سمعنا دلوقتي يكلمنا ويتواصل معنا ويقول مقترحه ممكن هو يبقى محتاج ايه او يطلب ايه. يعني بناء إيه أماله وإيه طموحه، إيه أمالك إيه طموحك، إيه اللي أنت محتاجه فعلا، إيه اللي ممكن كفلاح. ما نكونش واخدين بالنا منه بالزبط. مش عايزين بقى حد يشوش على موضوع الحلقة خالص، أي قضايا أخرى عايزين نبقى واعيين وعلى مستوى يعني اللي على مستوى المسؤولية وعلى مستوى وأنا بدعو برضو يعني فكرة البرنامج أكيد يعني. وأنا بدعو برضو شباب الخارجين بعد إذن حضرتك إن هم إذا كان عندهم فكرة لتوفير مشاريع مثلا ليهم وفرص عمل ليهم، لو أنت شاب يعني مقبل على مشروع زراعي كلمنا، محتاج إيه، إيه اللي ممكن يعني عايزين نفتح مع بعض النهاردة، الفلاح محتاج إيه، وكمان احنا المفروض علينا ان احنا نوفر له ايه ونكون كأداة مساعدة ليه ازاي. صباحك بينور يا احنا اولادهم وهم اهالينا. وبكرر حتى لو كنا حتى جيل تاني او جيل تالت عايشين في القاهرة، بس اصولنا اصول قروية واصول الفلاح المصري الجميل. النهاردة عايزين احتفالية، عايزين فرحة، عايزين مهرجان، وعايزين مهرجان نقول للفلاح المصري كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت ابويا وانت جدي وانت خالي وعمي واهالينا كلهم. تليفوناتنا متاحة طبعا الحمد لله، يعني اول ما بدأنا مع استاذ احمد رفعت، يعني زميلنا خالد عيد وزميلنا اشرف وكلهم في الكنترول بصراحة بيشاورولنا يقولنا يلا بقى ابدأوا التليفونات، فاحنا هنسمع كلامهم ونبدأ اول اتصالات تليفونية معنا ونقول الو. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا استاذة نورة؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذة نورة اللي منورة الاذاعة؟ ربنا يبارك لك. اهلا نورة السيد دي اصلا من نور الاذاعة. ربنا يخليك. والله يعني نور الاذاعة ده يعني مخلينا، وخاصة البرنامج العام. الله يبارك لك. اتشرف بحضرتك. والاستاذ احمد رفعت الكاتب الكبير السياسي. طبعا. الله يخليك. بارك الله فيه وصلح الله حاله. اتشرف بحضرتك. حلوقتي انا اسمي محمد فريد احمد حسن من ابو خليفه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك يا حاج محمد، اتفضل. بس انتوا دائما كده بتنسوا الاسماعيليه، مش عارف. لا ما نقدرش. لا حد بتنسوه. يقدر ينسى المدينه البسيله الجميله؟ لا تنسوها والله، مش عارف. لا اتفضل اتفضل يا حاج محمد. بالنسبه طبعا احنا النهارده يعني 9 سبتمبر بالنسبة عيد الفلاح، العيد ويعني الثورة، الثورة ثورة الأم، ثورة يوليو الذي فجرها الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رائد القومية العربية، هو اللي يعني هو اللي فجرها، وهو يعني أول قانون إصلاح زراعي أنقذ الفلاحين من بعد ما كانوا معدمين، وكانوا يعني ما يعني من من من محمد علي لغايه ما وصل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي فجر الثوره واعاد الحقوق لاصحابها. تمام. انت شايف دلوقتي وضع الفلاح ازاي يا حاج محمد؟ والله وضع الفلاحين كويس، بس يعني هو يعني المفروض ان يعني ياخد حقه كمان، ياخد حقه صراحة. طيب احنا بندعو لكده والدولة طبعا بتدعو لكده. طبعا. وهي حايد نفسه طبعا هي فعلا ده هدف الدولة صدقني والله، يعني طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه وصلح الله حاله واكرمه ان شاء الله، وسدد الله خطاه واكرمه ان شاء الله. احنا صراحة مبسوطين من الرئيس السيسي الذي اعاد الذكريات، هو الذي أعاد الذكريات. بنشكرك يا حاج محمد فعلا صحيح. يعني أرجوكم بس نسوش اسمع عليه الله. أرجوكم ربنا يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابق بالتربية والتعليم كف صلاحات الفلاحين مركز بني عبيد دقهلية. أهلا يا حاج إبراهيم اتفضل. أنا بعتبر النهارده والله وبكل إخلاص اليوم عيدين، العيد الأول هو عيد الفلاح، والعيد الثاني هو حلقة مواجهة بقيادة الأستاذ أحمد الكاتب الكبير والأستاذة نورة الإعلامية الملمة. وكل كلمة أقولها والله يعني إيه شاهد عيان. يعني قبل قيام ثورة 52 وقبل صدور قانون الإصلاح الزراعي العمال الزراعيين ليس لهم نصيب في فلاحة الأرض إلا الجهد والعرق ولقمة العيش. القرى كانت مظلمة ولا يوجد تعليم ولا صحة ولا مياه عذبة. الفلاح كان يمشي حافيا وفي المناسبات يلبس البلغة أو الشبشب أو الحدوة. الفلاح كان لا يتمتع بأي قدر من الحرية السياسية ولا يستطيع الإدلاء بصوته بحرية. الفلاح كان يعمل في الطين ويمشي على الطين والجسور، وكانت حياته طين في طين. أما قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 52 حرر الفلاح من الأجير إلى المالك، قضى على تركيز الملكية الزراعية في يد الإقطاع الذي كان سندا للاستعمار، حطم شوكة الإقطاعيين ورفع نسبة كبيرة من الفلاحين إلى مستوى الملاك، قام بتحرير الفلاح واستعاد حريته السياسية ليدلي بصوته في حرية. أصبح الفلاح عضوا في المجالس الشعبية، أصبح نقيبا للفلاحين، أصبح نقيبا للأبانيين. القرية المصرية خرجت لمصر العظماء من رجال ونساء. على سبيل المثال السادات من قرية أبو القوم منوفية، الشيخ الشعراوي من قرية قدوس. هو احنا لو قعدنا نحصر الأمثلة كلها حاج إبراهيم حقيقي هنبقى محتاجين حلقة تانية. أبو القوم من قرية زهير. الفلاح يشهد صورة زراعية حديثة، استصلاح 1.5 مليون فدان، 100,000 صوبة زراعية، استزراع سمكي، كوت الفلاح الزكي، التعامل مع الجمعيات والبنوك بعيدا عن الفساد. حضرتك فكرتنا بحاجات كتيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وندي فرصة طبعا لكل مستمعينا إن هم يقولوا في رسائل مختصرة وموجزة. ناخد صوت تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد يوسف هاشم عبلوك، رئيس رابطة مستخدم المزارعين بالكرنك بالأقصر. أهلا يا أستاذ أحمد. أحمد رفعت والأبنى نورة. أهلا. أحمد رفعت فكرنا في الصعيد ونبي البتاو، فنشكر يعني على هذه الذكرى الجميلة. أكيد هو آثر الموضوع البتاو ده يعني. اه طبعا اكلت وانا صغير طبعا والله نفسي فيه وانا كمان كلت على فكره. والله احنا في الاقصر حتى الان بنشتاق له بنعم يعني، لان يعني خبز جميل بالهنا والشفا. والله لله الحمد والشكر، وحال المزارع احسن حال لله الحمد، خاصه في السنتين الاخرين. يعني انا كرئيس مستخدم رابط المياه المزارعين كنا زمان بنعاني من قله المياه. والله لا منافق ولا اي حاجه، الان لله الحمد والشكر الميه متوافره عندنا. هيئة الري نفسها وزارة الري شاركتنا احنا كمزارعين بإنشاء روابط مستخدمين المياه في حل مشاكل المزارعين، وبيسمعوا لكلامنا وبيسمعوا لتوجيهاتنا وبيحلوا مشاكلنا. فالحقيقة حال المزارع لله الحمد والشكر أحسن حالا، حتى الأسمدة اللي احنا كنا بنعاني منها زمان في طريقها للحل، ويمكن 80% الأسمدة متوافرة ونحمد الله على ذلك. طيب يعني حضرتك راضي عن الحال عندكم في الكرنك والفلاح هناك؟ والله هي يعني هي المطالب يعني الكمال لله وحده، لكن إلى حد ما لله الحمد والشكر. تمام. هذا اللي احنا قلناه أحسن من الأول بكتير. طبعاً. لكن نتمنى مكاسب كل يوم للفلاحين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا أبضل. شكرا أبضل. شكرا جزيلا وتحياتنا للكرنك الجميلة وأهلها. ناخد صوت تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم استاذة نورة. عليكم السلام. صوت حسن بغداد عبد القادر الأقصر. طبعا يا حاج حسن. استاذ احمد. نعم. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام. كل سنة وكل فلاحي مصر بخير، ذكرى 67 بالعيد الفلاحين. احنا استاذ احمد حضرتك تعرف تماما انه التاريخ لم يذكر ان مصر عمرها ما تعرضت لمجاعة. عمر مصر ما تعرضت لمجاعة بفضل ايه؟ بفضل فلاحيها براتهم ونهر النيل اللي هو استاذ احمد دية اللي هو طبعا شريان الحياة في مصر. تمام. دي حاجة. الثانية برضو الاحتفال دية اعتراف بدور الفلاح. الفلاح المصري دية اللي هو بينمي التنمية الزراعية وبيوفر الغذاء لنا، ولو يعني الحمد لله الفلاح يعني خد وضعه بعد ثورة 52، وده كل التقدير وكل الشكر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكل القادة الثورة اللي كانت معاه. النقطة أخيرة بس عشان ما أطولش على حضرتكم. فضل. الفلاح يعني برضو هو الحمد لله الكرنك أنه الحمد لله الوضع تغير خالص 180 درجة يعني، لكن برضو السماد السماد يتوفر، وياريت يبقى يعني السعر يبقى أقل شوية أستاذة نورة. أيوة. هو احنا عايزين الـ الـ الملاحظات البناءة دي علشان يعني برضو أستاذة نورة المسؤول ليها. استاذ احمد نعم تفضل. السماد هو الحمد لله متوفر، بس برضو يعني السعر فيه زياده شويه. أيوة. هو مش يعني السعر هينزل لما يبقى الانتاج السماد اكتر. الله يبارك لك، وده اللي بتعمله الدوله دلوقتي. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. اكيد الحاله افضل من الاول. لا الحمد لله، ده الف مره الحمد لله بكثير. استاذ احمد شكرا لحضرتك يا حاج حسن، شكرا ليك. ناخد اتصال سريع قبل الموجز ونقول الو. الو ايوه ازيك يا استاذ نور. اهلا وسهلا. سلام للاستاذ احمد. سامع حضرتك يا فندم. مشكور. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفلاحين. اتشرف بحضرتك. محمود عبد الفتاح من قريه بني العالم، مركز العدوى، محافظه المنيا. اهلا وسهلا باهل الصعيد. والله احنا لينا بس يعني مطالب لينا عاملين عندنا الصرف الصحي مش مشغلينه ولسه ما اشتغلش، فاحنا عاوزين ربنا يسهل يشغلونا عشان احنا القريه عايمه على الميه الجوفيه وما ننزح كل اسبوع ومش نافع. قريه ايه حضرتك قلت؟ قريه بني العالم. مركز العدوى، محافظه المنيا. يعني على العموم واحنا في عيد الفلاح كده يعني الصوت طبعا بيوصل. انا بشكرك شكرا جزيلا، ولسه بنكمل مهرجاننا واحتفالنا بعيد الفلاح والفلاح الجميل وثروتنا الزراعيه كلها اللي هي في ايد فلاحين مصر. هنكمل معاكم بعد الفاصل وبعد موجز الانباء. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، نجدد لحضراتكم التحية. مصر تؤكد حرصها على دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية. وزير الخارجية يبحث في الخرطوم مع نظيرته السودانية سبل دفع العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. رئيس دولة جنوب السودان يجري مباحثات في جوبا مع زعيم المعارضة لتسوية المسائل العالقة في اتفاق السلام الموقع بين الجانبين. الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا مستجدات الأزمة التي تواجه الوكالة والإسهامات الدولية لحلها. إسرائيل تعلن أن قوات موالية لإيران أطلقت عدة صواريخ على أراضيها من سوريا دون تحقيق لأهدافها. وزير الطاقة السعودي الجديد يؤكد أن السياسة النفطية للمملكة لن تتغير. الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في اتهامات الشرطة الروسية باستخدام قوة مفرطة. الصين تؤكد أنه سيتم التصدي لأي شكل من النزاعات الانفصالية في هونغ كونغ. شركة الطيران البريطانية بريتش إيروايز تلغي جميع رحلاتها بالمملكة في اليوم الأول من إضراب طياراتها مقتل وإصابة 49 من إرهابي طالبان في عمليات أمنية للقوات الأفغانية في إقليم بلخ شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ورجعين على هواء البرنامج العام. تليفوناتنا 2-52-92-303. عيد الفلاح المصري يوم 9 سبتمبر من كل عام بنحتفل معاك ومع أهالينا فلاحين مصر، ثروة مصر الزراعية. ناخد تليفوناتنا تاني ونستكملها. أستاذ أحمد نقول ألو. ألو. ألو. أيوة أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد إبراهيم المنيا. أهلا يا أستاذ محمد، تفضل. والله ده احنا شرفنا اللي احنا الأستاذ أحمد رفعت الرجل المحترم. الله يخليك، شرف لي يا فندم. والله شرف كبير لينا احنا. شرف لي يا أستاذ محمد، ربنا يخليك. الله يخليك، الله يبارك لك. احنا يعني البلد في ازدهار بس الناس مش واعية، قلة وعي عند الشعب اللي هو مش واعي بان البلد في ازدهار بالنسبة للزراعة والانتاج الزراعي اللي عشنا فيه. السكر حاليا بقت متوفر ليه لان من زراعة البنجر الكتير. انا عايز اقول لحضرتك من المنيا عند حضرتك اكتر من 365 الف فدان جديد مزروعين بالبنجر، دول اللي ساهموا في او ساهموا بجزء كبير في موضوع الوفرة الموجودة في محصول السكر السنة دي او يعني انتاج السكر. يعني من ضمن العوامل الأساسية اللي ظهرت نتائجها في البلد السكر برضو، الرز كذلك الأمر برضو. الرز صدر قرار أول امبارح بمنع استيراده خلاص، الحمد لله ربنا يبارك لك. والله يا أستاذ أحمد ليه مشكلة بقالها سنة. نعم ليه مشكلة بقالها سنة. طب لو خاصة فندم بسيب بس تليفون حضرتك ونكلمك بعد الحلقة. بالضبط كده. كل سنة حضرتك طيب يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. وناخد اتصال ثاني ونقول الو. احنا بس السلام عليكم. ناخد السلام عليكم مستمع العزيز. عليكم السلام. اهلا وسهلا احمد حسني الوالدي يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. تحياتي للاستاذة نورة السيد الجميلة والاستاذ احمد رفعت الجميل. لماذا الجميل؟ لان احنا في يوم ذكرى ما اجملها وما احلاها، ذكرى عيد اعمامنا الفلاحين. تخيلوا عبقرية ثوار مصر ان بعد 45-46 يوم بالتحليل حسبتها بورقة والقلم من قيام الثورة في 23 يوليو 52 يبقى يقننوا اوضاع الفلاح المصري الاجير المعدم اللي اتأسى الى حد بعيد طوال الاف السنين. يا جماعة ايه عبقرية ثوار مصر دي اللي قسما برب الكون ما وردت في اي ثورة على مستوى العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. الاجير ده اللي اصبح سيد ارضه وسيد ماله وسيد كيانه، الاجير ده اللي خرج لمصر العلماء الوطنيين اللي النهاردة بيشطروا اعظم حضارة واعظم تاريخ الحمد لله انجازات لم تقم بها دولة في العالم. الحمد لله طبعا على كل ده. السيد أحمد رفعت من يوم الطالع ان في سنتين دول في عهد الرئيس السيسي الله يكرمه يعني عندي مياه الري مياه من الابار على اعماق على الاقل 1000 متر في بطن الارض. كنا بنئن من الاف المشاكل لعدم وجود ترمبات الري وايضا كابلات الاعماق وما الى ذلك. حضرتك فكرتها بحاجة مهمة جدا وهي مياه الري وكابلات الري. بشكرك وبشكر كل اهل الوادي الجديد. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف صحة وسلامة. تشرف فيك. عبد الناصر من جنيه. أهلا أهلا يا أستاذ عبد الناصر. تفضل. أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. اليوم النهاردة عيد الفلاحين. أنا لسه جاي من الجمعية الزراعية. تمام. أقسم لك بالله العلي العظيم أنا رحت أجيب جواب يعني من الجمعية الزراعية. أنا في ذو الاحتياجات الخاصة وموظف. لقيت الفلاحين هناك في الجميع عنديني اتعركوا في نص المزارعين ما خديش نص الكتاء والسماد الزراعي في نص ايه يا نص المزارعين ما يشكوا ما خدوش السماد الكتاء بتاع الزرع. تمام يعني ده ناقص شوية. عندينا في محافظة قنا مركز نقادة قرية الزهايدي. نقادة في قنا صح؟ مركز محافظة قنا. تمام. مركز محافظة قنا مركز نقادة قرية الزوايدة. الزوايدة؟ الزوايدة. مركز نقادة تبع محافظة قنا استزحمي. تمام. تمام. قرية الزوايدة. تمام يعني دي أنا مش يعني شأني أنا راجل موظف مؤذن الجهد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بس أنا رحت أعمل جواب للشغل إنه غير حائز الجسم دارئين في الجمعية الزراعية، أقسم بالله العلي العظيم إن هذا بيتخانق وبيقولوا إحنا نص كم وما خدناهوش وعاوزين نصدخ أرض ما فيش. تمام تمام. طب ما هو مش إحنا لسه قايلين إنه من المفيد إنه تبلغونا بالمشاكل، لأنه أحيانا بيبقى موظف صغير ممكن يبقى معطل مصالح ناس كتير، لازم نعرف المشاكل فين علشان نعرف الحلقة. يا رب يبقى محافظ إنا سامع، يا رب. يا رب وزير الزراعة أو مديرة الزراعة في إنا تبقى سامعة، لأنه مش مش مش مش من مصلحة بلدنا إنه يبقى فيه موظفين زي ما بيحصل في أماكن تانية، ممكن تلاقي مدرس معطل مصالح ناس، ممكن تلاقي حد في التمويل معطل مصالح ناس، ويبقى الدولة ما يعني موفرة حاجات كتير وده يجي يعمل مشاكل. فكويس إن حضرتك بلغتنا، شكرا لحضرتك، ونتمنى يعني خلال أيام المشكلة دي تبقى اتحلت إن شاء الله. تحياتنا لكل أهل نقادة في قنا الجميلة. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا ونقول كل سنة وإحنا طيبين عيد الفلاح المصري. يا أهل الحي يا صحراء المهندس جاي، المهندس جاي، المهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، المهندس جاي، خلي ترابك أموال، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، الحصوات انبع بريال والحجرة بريال، وشوي لمهندس جاي، لمهندس جاي، مهندس جاي، مهندس جاي، يا صحراء مهندس دير الطنبور وبنيلي فيلا وقصور، يا مهندس دير الطنبور وبنيلي فيلا وقصور، واستبشر بذهب منتور خد نيبك واملى اليدي، لمهندس جاي، لمهندس جاي، مهندس جاي، مهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، مهندس جاي، حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، يا حبيبة حل الخيام وبدلها. ويا رب كل المهندسين الجادين والشاطرين والحلوين اللي بيخدموا بلدهم، الأغنية دي بتفكرنا بيهم دايما يا استاذ احمد، يعني اللي خدموا فعلا، والأموات رحمة الله عليهم، والشباب الحلوين اللي ما شاء الله يعني بيشرفوا مصر جوه مصر وبره مصر. بالمناسبة تمشي لسه كان يعني صديقنا العزيز من الوادي الجديد بيتكلم، الاستاذ احمد حسني، الاغنيه تنطبق على المهندسين الزراعيين والمهندسين مهندسين الجيش اللي راح افتتح محافظه الوادي الجديد، ايوه، لاول مره 3 اكتوبر 59 صحيح، كانوا مهندسين الجيش لما نزلوا من المهندسين العسكريين، المهندسين العسكريين لما ابتدوا اول طلعه يعني لتاسيس وانشاء واطلاق محافظه الوادي الجديد، ما كانش فيها اي منشئات، كل حاجة اتبنت على عدوهم الأول، بعد كده كبرت المحافظة اللي احنا شايفينها النهاردة دي. أيوة صحيح. عايز أقولك يعني الجيش ليه موجود في كل حاجة طبعاً في مصر، يعني طبعاً طبعاً، سواء يعني ولاده اللي رجعوا للفلاحين حقهم، أو ولاده انطلقوا بمحافظة لأن كبيرة. لأن هم أصلاً برضو يعني أبناء الفلاحين المصريين. تمام. يعني كلنا أبناء الفلاحين المصريين. نكمل تليفوناتنا الجميلة اللي بتحسسنا دايماً نحنا مع مستمعينا في كل مكان. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف يا نورة أستاذ أحمد، تحياتي لكم، معكم السيد عبد الفتاح السيد من قرية الرهاوي بالجيجة. أهلا يا أستاذ سيد. والله أنا سعيد إن أغلب تليفونات من القرى. والله فعلا يعني جاية يعني إيه، وممكن تبقى مقصودة أولاد الريف قصدين. طبعا حاسين بفرحة النهاردة لكن سعداء بيكم يعني. تفضل يا أستاذ سيد. الله يخليك يا أستاذ أحمد. الريف والقرية وابن القرية أستاذ أحمد والفلاح هم أكتر ناس حاسين بالإنجازات على الأرض. هم يعني 5200 قرية مصر، وحضرتك قلت في الأول 70% من السكان. ماشي، الفلاح المصري وابن القرية النهاردة عنده وعي كامل. أنا عايز أتكلم على عيد الفلاح النهاردة ولكن من منظور سياسي. أنا بجدد التحية للزعيم جمال عبد الناصر رئيس الخالد، الزعيم الخالد. يعني الشهر ده سبتمبر تحل ذكرى وفاته يوم 28 سبتمبر. هذا الزعيم ورفاقه من الصوار أبناء الجيش المصري أستاذ أحمد، أبناء القوات المسلحة المصرية، هم اللي خاضوا تجربة وهم اللي شالوا أرواحهم على كتافهم وهم اللي نهضوا بالبلاد في فترات صعبة وعصيبة. ماشي، ابن القرية النهاردة بيجدد الدعم والدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الإنجازات على الأرض الواقع. مصانع بتتبني في كل مكان، أراضي، صوب زراعية. النهاردة وعي كامل. يا ريت الوعي ده أستاذ أحمد ينتقل لأبناء المدن والقرى وما يبقاش فيه تشكيك في بلدنا، ودايما كلنا نقف جنب البلد وكلنا كده نبقى زي الأستاذة نورة السيد والأستاذ أحمد رفعت، عندهم انتماء يحببونا في بلدنا من خلال الكلمات ومن خلال الإعلام ومن خلال البرامج. النهاردة يعني أنا بن كان في تحية الفلاح المصري، فأنا بعتبر مصر كلها إن شاء الله في أعياد، ومصر دايما مقبلة على أيام جميلة إن شاء الله، بس بتكاتفنا وإن إحنا مع بعض دايما ضد خفيف الظلام، ضد المرتزقة الخونة اللي بيتكلموا من بره وشككوا في بلدنا ويحرضونا على جيشنا. أنا بقول لكل مصر النهاردة نكون عندنا وعي كامل يا أستاذ أحمد، زي ما أنت بتكتب في الوطن وزي ما كل كتابنا المحترمين بيكتبوا، لازم نكون جنب بلدنا وجنب جيشنا، وإن شاء الله مصر للأمام دائما. يا رب. شكرا. أنا بشكر حضرتك كل سنة وأنت طيب يا أستاذ السيد. المكالمة اللي ادتنا يعني طاقة وشحنة إيجابية. يعني ناخد تليفون أخير، زميلنا خالد عيد بيقول للأسف ده آخر تليفون معانا عشان وقتنا، ونقول ألو. ألو، يعني عذرنا ان احنا ممكن نكون طولنا عليك، حاول تصل معانا من اخر تليفون. من قبل الاغنيه اللي كانت مش من قبل استاذ سيد، بس من قبل الاغنيه. صحيح. معلش بنعتذر. عيد الفلاح هو عيدنا كلنا، لان احنا اصلا كلنا ولاد الفلاحين المصريين الجمال اللي فعلا حسسونا ان احنا ابناء النيل. النهاردة احنا بنحتفل بعيد الفلاح المصري في اليوم اللي صدر فيه قانون تعديل احوال الفلاحين والزراعة المصرية. رجع معنا اخر تليفون. نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا العنصر النسائي الاستاذة نورة كل سنة طيبة، وانت عجبتيني لما قلت لي انا فمن يعني ابويا فلاح وجدي فلاح، واللي ملوش اصل فلاح يبقى اصلا مستورد من اليونان او من تركيا او من او من الشام. يعني اتشرف بحضرتك، بس فكرني بنبره الصوت. حبيبه، انا حبيبي الاستاذ احمد رفعت محمد جامع كام وبرد. ده الاستاذ محمد جامع. شوف الزكاه. لا لا ما شاء الله. لا انا حقيقي استاذ، والله فارس استاذ احمد. ايه بس حبيبي حبيبي حبيبي، اتفضل. يا استاذ احمد، انا ابقى طالب بتنقيه الحيازات الزراعيه عشان ما اطولش عليكم على طول. يعني انا عرفت يمكن فيها ناس معاها حيازات، الحيازه فيها 20 فدان وهو عنده. حضرتك من البداري اسيوط ودول. نعم. مركز زراعي يعني. ما مركز زراعي يعني بقى زراعه من اول يعني حدود الشاميه في الساحل لغايه لغايه قلت. يعني الواحد عنده 20 محيز ب 20 فدان وهو عنده 8 فدادين، فطبعا الحاجات دي بتضايقني. انا برد على اخويا بتاع نقاده اللي هي تعتبر اول حضاره في التاريخ، حضاره نقاده الاولى وحضاره نقاده الثانيه. فتبقى سعادتك، فبقول له يا ابن نقاده احنا اللي بنأذي بعض واحنا اللي بنعتدي على بعض، احنا الفلاحين اللي بنعتدي على بعض. ويجب أن الجمعيات الزراعية أن تنقي هذه الحيازات ورجوعها للأصل بتاعها. عنده سبع فدادين، سبع فدادين خمسة يبقى خمسة، عشان أنا اللي عندي فدانين أخذ واللي عنده فدان يأخذ واللي عنده 20 فدان يأخذ. دي أول ملاحظة. الناس الجمعيات الملاحظة الثانية سريعا بس عشان الملاحظة الثانية أنا كما أحيي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على مديرية تحرير الوادي الجديد والحاجات اللي احنا عملناها بايدينا. انا اشتغلت بنفسي في الوادي الجديد بنفسي. اما اللي اتعامل اليمن دول في هذا الزمن او في هذه الفتره اللي احنا فيها بتاعه الرئيس حبيبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا اجامل ولا املق ولا اتملق، هذا الرجل فعلا بدا يخلي يعني الحصوة او الزلطة او الحجر بريال، بل الريال كان زمان يعني يصرف على عيلة 3-4 ايام. ففعلا هو خلى الحصوة النهاردة او خلى الزلطة او خلى الحجر الرئيس عبد الفتاح السيسي يساوي الاف مؤلفة، لان كل عينينا دلوقتي على الصحراء. طبعا. وحاليا عاوزين ناخد الصحراء باي شكل. أنا يعني انا بشكر حضرتك ان انت رجعت كمان تتواصل معنا عشان تكون فعلا اخر تليفون معنا. شكرا ليك وشكرا ل يعني كل مستمعينا حتى اللي ما قدروش يتواصلوا معنا يا استاذ احمد. قبل نتجلهم في ناس كتير بس يعني حاسين بيهم يعني. طبعا ان شاء الله يحظوهم معنا افضل. يا رب ان شاء الله كل سنة وكلنا طيبين وكل فلاح مصري وكل فلاحة مصرية على فكرة. مش هنقول الفلاح بس لا، لأنه طبعا. مش تحيز من غير الفلاحة المصرية. احنا كمان لا الفلاح الزوجة هي السند وهي كل حاجة. ده صحيح، وخاصة أمهاتنا وأهالينا في القرى والفلاحين حقيقي يعني بتكون سند بمعنى الكلمة. مشكورك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. وحضرتك طيب. شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، اشرف البهي رئيس التحرير، دنيسة ابو زيد مخرجه فترتنا، وكنت معاك وبحتفل معاك وبعيد الفلاح المصري نور السيد. وطن يا حبيبي أكبر ملحمة بتجسد مصر كلها من القديم إلى الآن. محلاها عشت الفلاح مطامن قلبه مرتاح يتمرز على أرض راح والخيمة ترجع ستراجع